بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فبتأتي هذه الآيات لكي تتكلم عن طائفة ممن اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤذن لهم في تركهم للجهاد، وأيضا طائفة قعدوا ولم يأتوا للاعتذار، وهؤلاء كان عندهم من الكبر والتعالي حتى أنهم لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعتذروا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، هذه طائفة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون الأعذار حتى يعذرهم في عدم خروجهم أو في تركهم للجهاد، فهذه طائفة. أو البعض يوجه هذا الكلام: وجاء المعذرون من الأعراب، هؤلاء الذين كان لهم من الأعذار الشرعية والتي بسببها لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا هذه الأعذار التي هي أعذار معتبرة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وطائفة لم يبالوا بالكلية ولم يأتوا للاعتذار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم عذر الله عز وجل من كان من أصحاب الأعذار الشرعية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لو تخلفوا فهؤلاء يتخلفون من أجل أنهم من أصحاب الأعذار لا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فهؤلاء أعذرهم ربنا سبحانه وتعالى ضعفاء، سواء كان في أبدانهم أو ليست عندهم القوة، عندهم ضعف في أبدانهم، وبالتالي لا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المريض فهو لا يقوى على الخروج والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحالة. وكذلك عذر ربنا سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يبقى ليس عنده زاد وليس عنده ظهر حتى يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يتحمل هذه المشقة، مشقة السفر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عذر هؤلاء إذا نصحوا لله ورسوله، فهم في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما انطوت عليه قلوب هؤلاء، ولو كانت عندهم الاستطاعة ما توانوا أبدا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم عذرهم ربنا سبحانه لأنهم ليس عندهم الاستطاعة في الخروج، سواء كان ضعف في البدن أو كان لإصابته بالمرض أو لأنه لا يجد من الزاد والراحلة ما يستطيع من خلاله أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك يؤدون واجب النصيحة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه: ما على المحسنين من سبيل. هؤلاء عذرهم ربنا سبحانه وتعالى لأنهم يعلم نوايا هؤلاء ويعلم ما في بواطنهم، ولو كانت عندهم استطاعة عند ذلك ما تراجعوا، بل أنهم يتألمون لعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى عندهم جدية، عندهم إقبال، انطوت القلوب على قصد رب سبحانه وتعالى في أعمالهم، ولو توافرت عندهم الدواعي لا خرجوا. وبالتالي ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم الظهر حتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هم يتألمون لعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في هذه الغزوة. لذلك قال ربنا سبحانه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. يبقى هم في حالة عذر، ولكن مع ذلك يتألمون، وحتى يظهر منهم البكاء لأنهم تخلفوا، مع أنهم من أهل الأعذار لأنهم لم يجدوا الزاد ولم يجدوا الظهر، ومع ذلك ترى هذه الجدية وهذه القلوب المؤمنة التي طهرها ربنا سبحانه وتعالى من الأثام والمخالفات، فعند ذلك يبكون بكاء حرا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء. فهؤلاء الطائفة عذرهم ربنا سبحانه وتعالى، ولا لوم على أحد من هؤلاء، لا لوم على أحد من هؤلاء، هؤلاء أصحاب الأعذار الحقيقية، إنما اللوم على هؤلاء الذين توافرت عندهم الأموال وتوافر الزاد والظهر ومع ذلك تخلفوا. ذكرنا أن المنافقين لما تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على حياتهم، يظنون أن الجهاد هو مظنة الهلكة، وبالتالي يخافون أن تفوت منهم الحياة، بغيتهم هي موجهة إلى الدنيا، ليس لهم رغبة في مسألة الآخرة، ليس لهم رغبة في مسألة الآخرة. لذلك قال سبحانه إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يبقى هذا الإنسان الذي تخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له العذر في ذلك، هذا إنسان ختم الله عز وجل على قلبه، هو لا يعي أين المصلحة، فهو يظن أن المصلحة في التخلف وأن المصلحة في التولي والإعراض عن الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو ظنه، وهذه حسابات وهي حسابات خاطئة. وبالتالي لابد أن احنا أن نصحح المفهوم ابتداء، لابد من تصحيح المفهوم، لأن المفاهيم هي التي يصدر من خلالها الأعمال، فلو كان المفهوم خاطئ العمل لابد أن يكون فاسدا لأنه بناء على هذا التصور وهذا المفهوم، ولو كان المفهوم صحيحا فعند ذلك العمل سيكون صحيحا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن عمل الإنسان بناء على هذه التصورات وتلك المفاهيم. فهم ظنوا أن الخروج في الجهاد مع سبيل في سبيل الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم هتفوت من خلال الحياة، وهم عندهم الرغبة في الحياة ليست لهم رغبة في الآخرة، ليست لهم رغبة في الآخرة، ولذلك تراهم لا يستحيون عند ذلك في التخلف وفي التخلف مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار، على الرغم أنهم ليس عندهم العذر في التخلف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. يبقى الإنسان حيعطى الفهم على قدر إقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى وعلى قدر إيمان ذلك العبد، حسب إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى، وإلا هذا حيحرم من الفهم كنتيجة للختم وذلك الطبع الذي على قلبي. ولذلك كما قال سبحانه وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يعلمون أين المصلحة، يعني هم في سعيهم وكأنهم يحققون المصلحة لأنفسهم، لكن في الحقيقة هم يستجلبون المضرة على أنفسهم، يستجلبون المضرة، أين المصلحة؟ المصلحة في شرع الله، المصلحة في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. فإن ظن الإنسان المصلحة في المخالفة فهذا ظن فاسد، هذا تصور خاطئ. ولذلك ينبغي أن نؤكد على المفاهيم وعلى تصحيحها قبل إقدام الإنسان على العمل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يبقى بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة بدأ هؤلاء الذين تخلفوا يأتون ويعتذرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ذلك الاعتذار ويفوض وهذه السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى له أن هو قبول، يعني هذا القوي بيعتذر، يبقى قبول العمل أو قبول ذلك الاعتذار في الظاهر، ولكن بيأكل هذه السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فساد عقيدة الإنسان لا تدفعه إلى الكذب أو الخداع أو التغرير. يبقى لو كان الإنسان صاحب عقيدة صحيحة يبقى حيراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يتكلم ويفعل. لكن في بعض الأحيان بيقع الإنسان في موقف فبيظن أن الكذب هو المخرج، ولكن الصدق هو المخرج، كما سنعلم من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وأنه كان يستطيع أوتي الجدل، يعني أوتي حسن البيان، ومع ذلك تكلم بالحقيقة. فكان ما كان حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وضاقت عليه نفسه، ولكنه ذكر في النهاية أن الصدق من جاء، الصدق من جاء، على الرغم من كرب شديد مر بكعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه لم يكن له عذر في ذلك، لكنه انشغل وغفل في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى الصدق من جاء. فبيظن الكذاب أن الكذب حينجي من ذلك الموقف وهو لم يرى تبعات ذلك الأمر. ولذلك هؤلاء يكذبون على ربهم سبحانه وتعالى، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفلوا تماما أن الرب المعبود سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبهم. يبقى دائما الإنسان في أي حدث يعني يعلم يقينا أن رب سبحانه وتعالى يطلع على قلبه. العباد ليس لهم سبيل أن يطلعوا على ما في قلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك. ومن توقير الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه. وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى الإنسان ما تغفلش أبدا عن ربك المعبود، أنت تعامل الرب المعبود، أنت تعامل الرب المعبود دائما كده. وبالتالي لما يجي يعامل الناس أنت تعامل رب المعبود. فربنا سبحانه وتعالى رقيب وشهيد على أفعالك، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما أضمرناه في نفوسنا، فاحذر من ذلك. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقهم قد نبأنا الله من أخباركم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن كذب هؤلاء وفضح الله عز وجل سرائر هؤلاء، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى فضيحة في الدنيا وكذلك عذاب أليم في الآخرة، فضيحة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. يبقى هؤلاء يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه يقبل منهم هذا الأمر، وبالتالي عند ذلك يعيشون وسط الناس وكأنهم لم يأتوا بهذا الأمر المشين. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، الرد على هؤلاء أنزل الله عز وجل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا كذب هؤلاء، وكذلك وسيرى الله عملكم ورسوله من خلال الأعمال. يبقى العمل بيشهد للإنسان. ذكرنا أن السلوكيات تحكي الإيمان، تحكي الإيمان. يبقى في إيمان وقر في القلب نزل في القلب هيصدق عن طريق العمل، هيصدق عن طريق العمل. وإلا في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن لابد من اختبار الإيمان. يبقى بهذه المحن والفتن يختبر من خلالها ما في بطون العباد، يبقى بيختبر خلالها ماذا في قلب من إيمان. يبقى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى الإنسان لما يدعي الإيمان كيف لو أن يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتفق. موجب الإيمان، مقتضى الإيمان أن نتحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى الكتاب والسنة. ولكن إذا رأينا الإنسان يعلن عن إيمانه ولكن عند التحاكم تراه لا يتحاكم إلا إلى الطغوت، لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة، أين ذلك الإيمان؟ يبقى كما قال حسن البصري رحمه الله: الإيمان ليس بالتمنى والتشاء ولكن ما أقرب القلب وصدقه العمل. يبقى العمل هو مظهر لما داخل الإنسان، مظهر لهذا الإيمان. يبقى إيمان مستقر حنراه من خلال التصرفات، من خلال السلوكيات. ولذلك احنا لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يبين لنا هذا الأمر، فهذا موجب إيمان. يبقى موجب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إن كان هناك إيمان فعلا مستقر في القلب، يبقى لا مجال أبدا للنقاش أن نرد أي تنازع إلى الكتاب والسنة، لا يتردد المؤمن في ذلك، وليس مجال للنقاش ولا للجدال، حيرد هذا التنازع للكتاب والسنة وينتظر الحكم من الله تبارك وتعالى في هذه المسألة سواء كانت عليه أو كانت له. يعني لا يبالي بين الأمرين لأنه يسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى. غير المنافق لو رأى أن الحق معه، الحق سيكون له من خلال التحكم الكتاب والسنة، يأتي للتحكم الكتاب والسنة. لم يأتي للتحاكم للكتاب والسنة لأنه يرى أنه لا يجوز التحاكم لغير الكتاب والسنة، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ده أساسا الظالم لنفسه، فهذا هو المنافق. يبقى ليه حسابات؟ كل الحسابات دي لصالح نفسه. يبقى إن كان لصالح نفسه التحاكم الكتاب والسنة يأتي ويرفض التحاكم لغير الكتاب والسنة، يبقى ليس إذعانا وخضوعا ولكن لأنه يأتي أن الحكم كتاب السنة سيأتي له بالمراد. وإن كان الكتاب والسنة لن يأتون له بالمراد فعند ذلك يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. يبقى أين المصلحة الشخصية؟ ده حال المنافق كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وسار الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إياك والغفلة عن أمر الآخرة، إياك والغفلة عن أمر الآخرة. في بعض الأحيان الإنسان لما بيكذب في مسألة مسائل بيبقى عنده فرح شديد وسرور أنه خرج من ذلك المأزق، وهو ينسى تماما كيف سيعرض على الرب سبحانه وتعالى. يبقى القضية مش خروجي من مأزق الدنيا ولكن كيف أخرج من مأزق الآخرة، يعني من كرب الآخرة، هي دي قضية أساسا يعيش إليها الإنسان. وبالتالي ليس القصد هو الخروج من مآزق الدنيا ولكن كيف نخرج من مآزق من كروبات يوم القيامة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال: من نفس عمه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى ما أدنى وأحقر من أن نتجادل مع هؤلاء ولكن يقبل منهم هذا الكلام الظاهري مع كذب هؤلاء، هم أحقر من ذلك. لماذا يحلفون بالله إذا انقلبتم تعرضوا عنهم؟ المقصد كده حتى لا يكون هناك لوم منكم لهم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإعراض: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لما وهم جهنم؟ يبقى هذه الحيثية جزاء بما كانوا يكسبون، كانوا يفعلون الباطل ويخالفون ما ورد في الكتاب ربهم سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يبقى تعود الأمور إلى مجاريها، يبقى عادة الأمر كده وكأن لم يحدث شيء، يبقى يعيشون أيضا بين المؤمنين وكأنهم لم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبين إياك وأن ترضى عن هؤلاء، يبقى لا ترضى إلا عمن يرضى عنه الرب المعبود سبحانه وتعالى. إياك أن ترضى عمن سخط عليه ربنا سبحانه وتعالى. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يبقى بيقسمون بالله سبحانه وتعالى. اتخذوا أيمانهم جنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني اتخذوا أيمانهم جنة، يبقى خروجهم من المآزق يبقى بالأعذار الباطلة وبالكلام الكذب، وكذلك أيضا يؤكدون على ذلك بالقسم بالله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بذلك، ولا فلا تغتر بذلك. لذلك قال الله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، احذر أن ترضى أن ترضى الغير في سخط الله سبحانه وتعالى. يبقى قد يدفع الإنسان الحياء الحياء لقبول ذلك الأمر. أقول لا، الحياء أساسا هو خلق مانع من ارتكاب المخالفة، هو ده الحياء. أما أن احنا يقول أنا أستحي، يبقى الحياء يبقى خلق دافع لارتكاب المخالفة، ده عكس أساسا التعريف. لذلك لابد من أن إحكام المضمون بالنسبة للمصطلح، يبقى هو الحياء. احنا قد نسمي بعض المواقف أنا استحييت من فلان، يبقى استحيت من فلان. كيف تستحي من فلان؟ فلان يفعل المنكر، استحينا من فلان أن ننكر عليه ذلك المنكر، هذا ليس بحياء. يبقى لو سميناه حياء هذا حياء مذموم، ليس بالحياء المحمود. ده الحياء ده خلق بيدفع الإنسان لفعل الطاعة وامتثال الأمر واجتناب المحظور، فكيف نسميه بأنه حياء؟ فاحذر من استعمال المصطلح بغير المضمون الصحيح. فيبقى مكانة هذا الإنسان ومركزه منع من إنكار المنكر عليه، أو منع من أمر بمعروف لهذا المعروف الذي يفوته. فعلى ذلك هذا ليس بحياء، وسميناه حياء هذا حياء مذموم. لكن الحياء دي هيئة راسخة في النفس بتدفع الإنسان إلى فعل الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى احنا الحياء من الله عز وجل بيدفعك أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، بغض النظر عن مكانة هذا الإنسان، بغض النظر عن مكانة هذا الإنسان. يبقى الحياء هو الذي دفعك للأمر معروف والنهي عن المنكر. أما أن هو يمنعك من الأمر معروف والنهي عن المنكر فهذا ليس بحياء، حتى لو تعارف الناس فيما بينهم أنه حياء، لكنه هذا حياء مذموم. يبقى المصطلح لابد أن نقف على المضمون الصحيح ونتعامل من خلال هذا المضمون. لذلك ذكرنا أنه لابد من تصحيح المفاهيم. يبقى إيه مفهومك عن الحياء؟ إيه المفهوم؟ فده مفهومه وبالتالي أخطأ، نصحح له المفهوم، لأن حياتي من خلاله ذلك العمل. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يبقى سكان البادية وسكان البراري الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على الرسول، لبعدهم عن مجالس العلم. يبقى الجفاء والجهل تراه في من يبتعد عن مجالس العلم. يبقى لذلك احنا بنذكر قصة الأعرابي اللي هو بال في طائفة المسجد. يبقى هذا أعرابي بال في طائفة المسجد، الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه، يمنعوه من ذلك الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يقطع عليه البول، حتى إذا قضى البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء ثم أهريق على هذا البول. ثم أتى بذلك الأعرابي ثم يفهمه أن المساجد لم تبنى لهذه الأفعال، ولكن بنيت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بهذا العربي وفعل شنيعة فعلى ذلك العربي، يبقى بال كده أتى في جانب المسجد ثم بال. هل من الممكن يبقى أهل البادية يا أهل الحضر يفعلون ذلك؟ لا، لقربهم من مجالس العلم. أما هؤلاء لبعدهم عن مجالس العلم هتجد الجفاء والجهل. الجهل كيف نزيل الجهل؟ يبقى إذا لم يأتي إلى مجالس العلم فكيف له أن يزيل ذلك الجهل؟ كيف نزيل الجهل؟ يبقى حنزيل الجهل إزاي؟ يبقى إن لم نأتي إلى مجالس العلم، يبقى هذه المجالس هي التي من خلالها بيزال جهل الإنسان ونتعلم الأحكام. هؤلاء يعني في بعد ومن مجالس العلم فحتجد عندهم الغلظة، الجفاء، الجهل. لذلك ما قال ربنا سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على الرسول، لأن حيغيبوا عن الوحي. يبقى غير اللي هم الذين كانوا على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أنزل الله عز وجل اليوم على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كل ما بينزل الوحي كل ما بنزداد علما وتفقها في دين الله سبحانه وتعالى. لكن لما حنبعد عن المجالس من أين تأتي بالعلم؟ من أين تأتي بالعلم؟ يبقى الجهل والجفاء والغلظة ده نتيجة بعد الإنسان عن مجالس العلم، عن مجالس العلم. فهؤلاء في بيئة ليس عندهم من يعلمهم، هم أيضا في بعد عن مجالس العلم، فيظل الجفاء، ظل قسوة القلب، الغلظة، وكذلك أيضا الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يبقى بيعتبر كده البعض بيعتبر ان الزكاة هينقص منها المال وبيشعر كده بضيق شديد ان هو هيخرج الزكاة. هذا قدر محدد او نصيب مقدر من الله سبحانه وتعالى، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومش هينفذ هذا الكلام الا المؤمن عن طواعية وعن طيب نفس، يعلم ان لله سبحانه وتعالى في ماله ذلك الحق فيخرج ذلك الحق متى حال الحول طالما كان ملكا للنصاب. لا يتأخر لحظة، لا يتأخر. إيه اللي بيدفعه؟ الإيمان، الإيمان، العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى والعلم بالله سبحانه وتعالى والذي يدفعه إلى ذلك. لكن إنسان بعيد عنده مال ولكن ليس عنده علم، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل: إنما الدنيا لأربعة نفر. يبقى ذكرنا هذه الرواية قبل ذلك: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزق الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله ويعلم أن لله فيه حق ويصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ويمرزقه مالا. انظر باب العلم بيكتسب الأجر والثواب على الرغم أنه تخلف عنه العمل. يبقى عمل الأول يبقى ده بأفضل المنازل، الثاني يلحق به على الرغم أنه عنده علم وليس لكن ليس عنده مال. وعبد رزق الله علم ونزقه مالا، فقال لو أن لي مثل فلان لعملت عن فلان وصادق في نيته، فهما في الأجر سواء. يبقى يا ترى الحسنات دي كيف أتى واكتسب الحسنات؟ بالنية، بالنية الصالحة. جاب الكلام ده منين؟ من العلم. يبقى العلم أعلم، يبقى أعلم أنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنني عند النوم لو عقدت العزم والنية على قيام الليل ثم لم أوفق إلى ذلك فلم أقم من نومي إلا حال الفجر حال الصبح، فعلى ذلك يكتب لك قيام الليل. أنت لم تقم الليل، لم تكن مع القائمين، لم تقم وتنجي الرب سبحانه وتعالى بذلك التوقيت. يبقى ولكن الثواب حيعطى لك على حسب النية، وبالتالي النية هي تجارة الفقهاء كما قال علماء، النية هي تجارة الفقهاء، وبالتالي كل عمل حيكون لك نية. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يرفع الرجل إلى فيه امرأته يحتسبها. أدي بالنية كانت له صدقة، رفع اللقمة إلى فيه امرأته لم يحتسب ذلك، يبقى ليست له صدقة. عمل مباح، فعل مباح، بالفعل دي يبقى هتكون حسنة صدقة في ميزان العبد بالنية. طب ايه الزيادة اللي فعله؟ عقد عزم القلب، عقد النية فقط. ما فيش أي نوع من أنواع يعني الكلفة والمشقة على هذا الإنسان، ما فيش فعلة زائدة، ده كل ما فيه عمل قلبي. وإنت في نفس المكان عمل قلبي، جمعنا النية على هذا الأمر، وإن دي تبقى طاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك العرب انتقد ما ينفق مغرما، بيحتسب إن الزكاة وهذه النفقات دي مغرم لحينقص منها المال، حينقص منها المال. ولذلك البعض قد يمتنع عن إخراج الزكاة، أو يشعر بأنه وكأنه يمن على ربي سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة، أو هذا المقدار يكفي، هذا المقدار يكفي بلا حسابات عنده، وبالتالي هذا المقدار يكفي، وكأنه بيمن على الفقير. هذا حق للسائل والمحروم، حقه. يبقى كأنه بالضبط هو يعني كأنه أقرض ذلك الغني، لما حل الحول كأن الفقير ده أقرض ذلك الغني، كأنه مقرضه، وبالتالي بيطلب ذلك القرض، حقه، يطلب هذا الحق، وفي حق معلوم للسائل المحروم. يبقى لما حل الحول يبقى مبلغ الزكاة ده خلاص خرج من ملكية هذا الإنسان، مفترض أنه يقوم بتوزيع على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بيرى ده خسارة ونقص في الأموال، وإن الفقير لا يستحق ذلك الأمر، وبالتالي هو اكتسب المال ده، كل المال ده هو اكتسبه، وبالتالي ليه هيضرب هذا الحق للفقير؟ لماذا؟ هو لم يعمل معه، وكأنه يرى أن ده عبارة عن إتاوة. ذكرنا في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله الرسول. يبقى الغنيمة اللي هو اكتسبوها ديت، يبقى يا ترى كيف تقسم؟ الخمس تخرج لهذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وأعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى دول أصناف حناخد خمس الغنيمة وتوزع عليهم. هؤلاء لم يشتركوا، علهم لم يشتركوا في هذه الحرب ولم يغنموا مع القوم، لكن دي حقوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب ذلك الأمر، أربعة أخماس غنيمة ترد على الغازين. كذلك هذا بيكتسب من ماله، ما الذي يعني كيف وصلت إلى ذلك المال؟ يعني إنما أتيت على علم كما قال قارون، ده من فضل الله سبحانه وتعالى. من أين لك بالحرفة؟ من أين لك بهذه المال التي تكتسب بها المال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكنا عارفين حرفة ولا مهنة، ولكن الآن ده تاجر، وبالتالي يتاجر ويكتسب المال. من أين تعلم التجارة؟ من أين تعلم التجارة؟ عندما نزل من بطن أمي لا يعلم شيئا، لا تجارة ولا حرفة ولا صناعة ولا غير ذلك، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا حق لله سبحانه وتعالى أن فرض على الغني ذلك المال، ويرد للفقراء كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء يتربصون بكم الدوائر، وأن أعرابي أن يتخذوا ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليهم. فالمكر سيء لا يحيق إلا بأهله. وكذلك أيضا نقول لهؤلاء موتوا بغيظكم، لأن هؤلاء لا يصرون إلا إن وصلت النكبة إلى المؤمنين، ويسوهم أن النصر يكون للمؤمنين، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، مش كل الأعراب، يبقى مش كل، ومن الأعراب، وده بيعلمنا دايما الإنصاف، هذا يعلمنا الإنصاف. لذلك مر علينا في سورة آل عمران، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب منهم بعضهم، مش كلهم، يبقى مش الكل حيبقى عندهم الخيانة، لكن البعض عنده الأمانة، وده الإنصاف، هذا هو الإنصاف. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى لا يستوون، يبقى أيضا في يعني مش كلهم، يبقى مش الحكم على الجميع، مش الحكم. يبقى ساعات يعني احد من التزم في بالهدي الظاهر كده فعل فعلا، يقول كل الملتحين كذا، كل المنقبات كذا، هذا ليس من العدل والانصاف. الانصاف ان نقول بعض هؤلاء، يعني القران بيعلمنا، يعني رغم انهم دول اعداء ولكن ومن أهل الكتاب منهم، يبقى البعض منهم، وبالتالي يبقى فيه طائفة ليست على ذلك الخلق. كذلك الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا الكلام يبقى هذا حال الأعراب، حال سكان البادية وسكان البراري، أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب منهم بقى من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. يا ترى إيه اللي حركه لفعل الطاعة؟ إيه اللي حركه للنفقة؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان هو المحرك، الإيمان هو وذكرنا أن السلوكيات تحكي الإيمان مش الأقوال. ما أيسر أنا أتكلم بقولي وأحكي لك هذا الإيمان بالقول، لا، الإيمان يحكى عن طريق السلوك. إن كان فعلا إيمان يبقى وقر في القلب، ثابت في القلب، وقيمت دعائم الإيمان في القلب، يبقى حنرى هذا من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. إيه اللي خلاهم يطففوا؟ إيه اللي خلاهم يطففوا؟ يبقى بعضهم أو الغفلة عن رؤية الآخرة. عدم الغفلة عن رؤية الآخرة هي التي تضبط لك السلوك، القول والعمل. لو كانت غفلة يبقى الإنسان عند ذلك ممكن يقع في المحظور. اللي وقع في الغيبة ده غفل، نقول له: ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم؟ عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عن قولك ويحاسبك ويجازيك عن أقوالك، لكن وأنا بستحضر الأمر ده يبقى أنا بضبط الكلام. إيه اللي بيخليني أضبط الكلام؟ يبقى رؤية الآخرة، رؤية الآخرة، أنا شايف تبعات الكلمة وبالتالي أتكلم بها أو لا. قد يبقى في شهوة داخل الإنسان، لا شهوة، لكن يطرح أن نتبع الهوى، نتبع الشهوات، ولكن إحنا في شرع بيحكمنا، في رؤية تحكمنا، رؤية بتحكم أفعالي وأقوالي، وبالتالي أي تصرف الإنسان يبقى لابد من تصحيح الرؤية بالنسبة للآخر. لذلك ما قال ربنا سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول. بينفق ده يدخر ذلك عند رب سبحانه وتعالى، ألا إنها قربة لهم، يبقى كان القصد عنده يقصدون بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل ذلك العمل من صاحبه طالما كان صوابا وخالصا لله سبحانه وتعالى. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، كما يقول لنا ربنا سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالهدي أو الأضحية، يبقى يا ترى لماذا؟ ما وجه انتفاع رب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل غني حميد، غني حميد، ولكن أنت الذي يعود عليك بأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي علامة من علامات التقوى، تقوى العبد أنه بيمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى. إيه اللي دفعك للأضحية؟ إيه اللي دفعك؟ يبقى العادة ولا العبادة؟ العبادة، أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إراقة الدماء هذه من أجل القرب والطاعات التي تقرب بالعبد رب سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، يبقى لله سبحانه وتعالى، للرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. نعم، فلما العبد بيفعل كده ايه وجه انتفاع رب سبحانه وتعالى؟ الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من معاصي. هذه الشريعة ما أتت إلا لكي تحقق لي مصالحي في العاجل والآجل، تدفع عني أنا المضر في العاجل والآجل. الشريعة دي جت لصالحي أنا، تحقق لي المصالح في الدنيا والآخرة، تدفع عني المضر في الدنيا والآخرة. يبقى تنفيذ العبد للأمر لأن في منفعتي، في مصلحتي، عدم ارتكاب العبد المحظور لأن ده هو مصلحتي. يبقى أنا لا أرتكب الغيبة، لا أرتكب الغش أو الغل أو التضابر وغير ذلك. لماذا؟ لأن ده يحقق لي مصلحتي في الدنيا والآخرة. ولماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تصدق؟ ده بيحقق لي مصالحي في الدنيا والآخرة. يبقى الشريعة دي أتت لكي تحقق لنا المصالح في الدنيا والآخرة، تدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بأفعال العباد إن كانت من الطاعات، ولا يضر أبدا بمعاصي العباد، لكن العبد هو الذي ينتفع بالطاعة وهو أيضا الذي يضر بالمعصية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالأضحية أو بالهدي أو بغير ذلك من الذبائح، لو تذبح الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يبقى ده عمل بنظر من خلال الامتثال لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العبد كده لما نادى المصلي أو نادى المنادي المؤذن بالصلاة، فالعبد أقبل على بيت الله سبحانه وتعالى لكي يصلي. يبقى ده إيه اللي دفعه لكده؟ تقوى الله عز وجل. اللي دفعه للصدقة؟ تقوى الله عز وجل. اللي دفعه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تقوى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمرنا بكده. فمن علامات التقوى هو أن الإنسان يمتثل أمر الله عز وجل. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بينفذوا بيمتثل الأمر. وانت بتنفذ الأمر هو ده أدي التقوى. التقوى انك انت تفعل الواجبات وتترك المحرمات، أدي التقوى. يبقى بتتقي ان تقع في المحظور، وتتقي ان تقع في النار. يبقى وضعت السدود والموانع حتى لا تقع في معصية الله سبحانه وتعالى، وان التقوى بتحمل الإنسان الى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى هذا الربط بالإيمان، الربط السلوك لابد أن يكون مرتبط بأمر الآخرة، بأمر الآخرة. يبقى أفعال بعيدة عن الإيمان هنجد عند ذلك خلل هيقع من الإنسان، لكن الضابط لكده هو رؤية الآخرة دوما، استصحب هذه الرؤية دوما. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن هذه الطائفة التي آمنت بربها سبحانه وتعالى وآمنت باليوم الآخر وبادرت إلى ذلك الإيمان، وكيف أنهم يمتثلون لأوامر الله سبحانه وتعالى. منهم بقى هؤلاء الذين سبقوا، وفي بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بادروا وأسلموا وجاءوا لله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يبقى من كان له السبق، يبقى من كان له السبق، يبقى ده هيختلف عمن كان تابعا لهؤلاء. على الرغم وعد وجميع هؤلاء وعدهم ربنا سبحانه وتعالى، وكل وعد الله الحسنى، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. على الرغم أنهم كلهم صحابة، لكن فارق ما بين اللي هو قبل فتح مكة ده أسلم وكان يقاتل وكان يبذل المال، وفرق ما بين اللي آمن بعد الفتح، مع أن دول كلهم صحابة رضي الله عنهم. لكن السابقون الأولون اللي سبقوا في بداية الدعوة ودخلوا إلى الإسلام في البداية وتحملوا المشاق دهية، يبقى غير اللي هم تبعون بعد ذلك. درجات، وهذا فضل ربي سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يفاضل بين الناس، يبقى عن طريق الإيمان والأعمال الصالحة. ولذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن الجميع، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.